إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوف صلعنا بس ست بوسين. اللهم صلي عليك. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا نعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. الفنانة عبلة كامل، تسمحي لنا نخلي البساط أحمدي؟ هو أحمدي من غير ما أسمح ولا حاجة يعني. طب مدام هو أحمدي، تقول لنا بصراحة أو ببساطة مين اللي واكلينها وهي ولعة في الساحة الفنية؟ طب ما تخلي الطبق مستور. طب ما نكشفه أحسن. يعني تهيأ لي أنه أحيانا بعض المنتجين. نقدر نقول أن عبلة كامل ماشية في السينما على قشر بيض؟ أيوة ماشية على قشر بيض، بس يعني هو قشر بيض ده جميل خالص، بس ربنا يديمها نعمة يعني. جميل إزاي يعني؟ بيعلم الصبر وعدم الاستعجال، الواحد كده تأني كده يعني. وانت من وجهة نظرك ان هو ده الطريق للنجاح او لتحقيق حلمك كفنانة؟ بصي انا هقولك على حاجة، يعني هو حيبان في الاخر، لو كانت النتيجة طيبة فيعني حيبقى قشر البيض ده شيء جميل خالص، والله بقى لو بقى العكس حيبقى ندم، فيعني مفيش حاجة واضحة لسه. عبلة كامل، امتى حسيتي انها باضتلك في القفص؟ اول يوم اشتغلت فيه سينما، يعني اول يوم اشتغلت فيه احتراف، يعني مثلت، بقيت ممثله محترفه، وده كان مع يوسف شاهين في الوداع يا بونابرت، ده كان اول عمل ليا قدام الكاميرا يعني. فكنت حاسه بقى انها باضت لي في القفص، يعني خلاص مفيش حاجه اكتر من كده ممكن تتعمل في الدنيا يعني. وامتى جاء نقبك على شونه؟ لا احيانا طبعا بيجي نقبي على شونه، بس مش كتير قوي، بس بيحصل. وبيبقى انتي السبب ولا مين السبب؟ هو غالبا البني ادم هو اللي بيبقى السبب، يعني غالبا احنا اللي بنبقى السبب، مفيش اي حد تاني يعني. بتبقى ظروف الواحد كان ممكن يتحاشاها يعني، بس هو ما بيتحاشاهاش بارادته. برضو انا بحمل نفسي المسؤولية. عبلة كامل، انتي بتحملي نفسك المسؤولية، لكن في بعض الفنانين بيكون كل تعليقهم على عملهم الفني الهابط هو انا كنت حشم على ظهر ايدي. احتمال هما ظروفهم مختلفة يعني، ما عنديش فكرة، لانه برضو هو في حاجة، ما فيش حد، انا مش بقول كلام متناقض ولا حاجة، بس هو كل اللي بقوله ده موجود يعني الواحد يتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني انه ما بيبقاش حد قاصد اصلا نعمل اعمال هابطة. عبلة كامل، ساعات بتحسي انك ياما هنا ياما هناك؟ هي مش ساعات، ده هي بتبقى يعني ثانية، أقل من الثانية، وبيتلاشى هذا الإحساس نهائي، بس بيبقى كده ثانية، مش ممكن، أقل من حاجة كده فظيعة يعني، قليلة قوي. وده بيكون وانتي على المسرح أكتر ولا وانتي ورا الكاميرا؟ ساعات على المسرح وساعات ورا الكاميرا، وساعات وانا قاعدة مع صديقة ليا، وساعات وانا قاعدة في بيتنا، وساعات يعني هي بتبقى مشاعر كده بتحصل في ثانية في أي وقت، وبتحصل لأي حد. عبلة كامل، من النوع اللي لو قابلتها مشكلة بتهري وتنكت؟ ولا بقى مش عايزة ابقى مثالية قوي وقولك لا ابدا ومش عارفة ايه والحاجات دي. طبعا ساعات بقول يلا بقى، يعني مفيش داعي الواحد يضايق نفسه ولا اي حاجة، وساعات تانية احيانا بقى ببقى هتجنن، مفيش حاجة يعني زي اي حد. عبلة كامل، من النوع اللي ما بتتبلش في بقها فولة؟ لا ده بتتبل خالص يعني كتومة؟ هو انا معرفش اذا كنت كتومه ولا لا، بس هم يعني اصحابنا بيقولوا علينا انا كتومه. دور مثلته زميله وكانت عينك فيه؟ يا ساتر يا رب، لا يعني مش لدرجه العين خالص، اللهم احفظنا. لا مش الدرجات. عبلة كامل، ايه الدور اللي لو مثلتيه هتطيري من الفرح؟ مش عارف، ما فكرتش في الحكايه دي يعني، بس في ادوار لما بتتعرض عليا بفرح. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان ب بطعم زمان. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.